تفسير الآية 12 من سورة نوح، يقول تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي وكذلك يسعدكم بأن يزودكم بأموال وممتلكات بكل أنواعها ويكثركم من الأبناء ويجعل لكم حدائق تنتفعون بثمارها وجمالها ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زروعكم وحيواناتكم.